أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم جلب النساء لداعية تعظ النساء في مجلس العزاء؟ لا ينبغي هذا، لا ينبغي، لا بالنسبة إلى الرجال ولا بالنسبة إلى النساء، لأنه يخشى أن هذا الأمر يتطور، لأن القاعدة يا إخوان عند الناس إنهم لا يقفون عند حد، ما يقفون عند حد. فلو قيل لا بأس أنه يؤتى بواعظ يعظ الرجال أو بواعظة تعظ النساء، فإن هذا قد يتطور إلى أنه يؤتى بقارئ يقرأ القرآن، فنقول مثل هذا الأمر لا يجوز قصدا. لكن لو أن واحدا من الرجال الحاضرين صار من طلبة العلم وتكلم بالمجلس، ما نقول ما يجوز الكلام، نقول هذا ما في مانع. أو أن النساء مثلا حضر من ضمنهم مثلا امرأة طالبة علم وداعية، فرأت أن الفرصة مناسبة أن نتكلم لعشر دقائق، نقول هذا لا مانع منه. لكن فرق بين أن الشيء يأتي عرضا وبين أن يأتي قصدا. نعم.